بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما درسنا الكلام على إيش؟ في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. آخر ما درسنا الكلام على الدعاء عند الصف، وذكرنا مواطن الإجابة في المكان والزمان وفي الحال. الدرس اليوم في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أو الدرس الآن، باب دعوات النبي. إيش عنوان الدرس؟ باب دعوات النبي. سرد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب مجموعة مباركة من الأحاديث النبوية، والتي منها ما هو من جوامع الكلم في أدعيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسنقرأ عليكم ما ذكره البخاري هنا مما هو الصحيح والغالب على ما ذكره الصحة. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بسند عن شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه. من أبوه؟ شكل ابن حميد أبو شتير. قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال: وكيع مني، يعني الزنا والفجور. من يعد علينا هذا الحديث؟ من يعد علينا هذا الحديث؟ سمعتمه؟ من يعده علينا؟ دعاء ما شاء الله نحتاج أن نحفظه لندعو به، نحتاج أن نحفظه. قم أيها عن شكل ابن حميد. حميد اجلس، نريد من حفظ. انحفظ حفظ مثل ما يقولون صاروخي. ها، من حفظ؟ ها، عند هذا ها يقوم. ما هو شكل ابن شكل؟ شكل ابن حميد مباشرة. وفي قلبي، نعم، يعني الحديث هنا: اللهم عافني من ايش؟ من شر سمعي وبصري، أي وشر بصري، ولساني، أي وشر لساني، وقلبي، أي وشر قلبي، وشر مني. كم هذه الجمل؟ أربع جمل. الحديث هذا عند الإمام أحمد وغيره، وهو عند الإمام أحمد بلفظ: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك. أيهما أبلغ؟ اللهم عافني من شر سمعي، أو اللهم إني أعوذ بك؟ ها، اللهم إني أعوذ بك، التجاء إلى الله في أن يدفع الله عنه شر سمعه وبصره وقلبه ولسانه ومنيه. إذا نستفيد من هذا الدعاء أن أعضاء الشخص، الظاهرة والباطنة، إذا لم يصلحها الله له، رب العالمين، فيأتيه الشر منها، يأتيه الشر والضرر العظيم منها. فهذا افتقار إلى الله، في صلاح العبد ظاهره وباطنه. وهكذا قل في يدي ورجلي، وهكذا أيضا في يعني أشياء مما هو مثل النفس والعقل إلى غير ذلك. قال: وهذا الحديث قد جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: قل اللهم عافني من شر سمعي. متى يكون السمع شرا؟ مرة بعد، ها؟ عندما يسمع ما حرم الله. إذا سمع ما حرم الله مستجيبا إلى ذلك فهذا شر، فهذا سمع شر على صاحبه. وهكذا قل في البصر عندما يبصر إلى ما حرم الله، وهكذا قل في اللسان عندما يتكلم بما حرم الله، وفي القلب عندما يكون فيه ما حرم الله من الأمراض والآفات، من الكبر والنفاق والعجب والرياء والغرور وحب الدنيا وحب المنكرات إلى غير ذلك. قال وشر مني، قد جاء بلفظ منيتي، والأقرب أنه مني بمعنى شر الزنا والفجور، أن المني إذا وضع في محرم فهو شر على صاحبه، وإذا وضع في حلال فذلك أمر مباح. إذن هذا الحديث حديث عظيم كما سمعت. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وبسند عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها منيبا، تقبل توبتي وأغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي واسدد لساني وسدد لساني واسلم سخيمة قلبي. سمعتم هذا الدعاء؟ هذا الدعاء طويل شوي، ما أحد حفظه منكم صح؟ ما أحد حفظه منكم؟ سنعيده مرتين حتى يحفظ ولو بعض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم يدعو بهذا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، انتان، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصر على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، وأواها منيبا، تقبل توبتي وأغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. سمعتم الحديث يا رجال؟ نعيده مرة ثالثة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. من حفظ؟ من حفظ هذا الحديث؟ من حفظ نصفه؟ من حفظ نصفه؟ أمر بعد قم يا بني، جزاه الله خيرا، نجح إلى حد كبير في حفظ الحديث. من نجح مثله؟ من نجح مثله؟ من ربع كذا قم، ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي. جزاك الله خيرا لا بأس. لا إله إلا الله، لا إله. هذا الحديث نعرفه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو عند الترمذي وأحمد وأبي داود بن أبي عاصم بن ماجه وابن حبان. والحديث واضح يا رجال، أليس كذلك؟ الجواب بلى. رب أعني ولا تعن علي، ماذا يستفاد من لفظة ولا تعن علي؟ أن الله قد يعين يعني الشخص على العبد بسبب ذنوب العبد، بسبب ذنوب العبد. وكذلك أيضا قد يكون تسليطا من الله من باب الابتلاء، وإن كان الله عز وجل أرحم بالمبتلى، وما يريد سبحانه إلا زيادة رفع درجاته تكفير سيئاته. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني تعدى عليهم قومهم ويفعلون يفعلون، وذلك كله بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وذلك لتتم حكمة الابتلاء، لتتم حكمة الابتلاء من الله عز وجل. لكن على كل هذا لا يمنع أن ندعو الله عز وجل أنه يعيننا لنبين افتقارنا إليه وحاجتنا إلى هذا العون منه سبحانه، وهو فعال لما يريد. قال: وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واسر الهدى وانصرني على من بغى علي. نستفيد من هذا كل ايش؟ هاتوا يا رجال هذه الجمل الاربع، ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ فقر العبد الى ربه في كل شيء، لن ينصر الا بنصر الله، لن يهتدي الا بهدى الله، لن يعاد الا من قبل الله، والا ما هنالك شيء يتوصل اليه من الخير. العبد يعني كما سمعت لا يقدر ان يحقق شيئا لنفسه من الخير، لا الخير الديني ولا الخير الدنيوي الا اذا استعان بالله. صحيح الكفار يعطيهم الله من الدنيا ابتلاء وامتحان منه سبحانه، لا يعني هذا انهم قد اعطوا انفسهم الدنيا، لا، ذلك بقضاء وقدر من الله وتيسير للابتلاء لتتم حكمة الابتلاء فيهم كما سمعت. لكن المؤمن يريد من الله ما هو خير له دين ودنيا ودنيا أخرى. قول هنا: رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها منيبا. ماذا نستفيد من هذه أربع جمل؟ تلك الأولى أربع جمل، وهذه أربع جمل: شكارا، ذكارا، راهبا، مطواعا، مخبتا، أواها. ست، هذه ست جمل، ماذا نستفيد منها؟ هاتوا يا رجال مرة بعيدة. نستفيد منها أن المسلم بحاجة إلى الإخلاص لله، الثاني أنه بحاجة إلى أن يجعل ما لله مقدما على ما لغيره. ولهذا هنا شكارا لك، يعني أخصك بالشكر، أخصك بالشكر، لا أشتغل بشكر غيرك، أخصك بالذكر، لا أشتغل بذكر غيرك إلا بقدر ما هو مأذن به. وهكذا راهبا من الرهبة التي هي الخوف من الله، وهكذا مطواعا أي كثير الطاعة لله، أي لا يشغل بغير طاعة الله ولا يستخدم في غير عبودية الله. قال: مخبتا لك، الإخبات إلى الله، وأخبته إلى الله إقبال القلب بالخضوع والانقياد. قال: أواها أي كف كثير الرجوع إلى الله. قال: منيبا، الإنابة هي أبلغ من التوبة، هي أبلغ من التوبة. إذن استفدنا من هذه الجمل المباركة حاجتنا إلى شغل أنفسنا بما ينفعنا عند ربنا، بما ينفعنا عند من؟ عند ربك. انظر الآن، هل المخلوقنا شيء؟ هل المخلوقنا شيء؟ لا. اجعلني شكارا لك، وذاكرا لك، ذكارا أي كثير الأذكار، راهبا أي كثير الرهبة، مطواعا أي كثير الطاعة، مخبتا لك، أواها أي كثير الإخبات والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة هي الحياة مع الله، ولا ينشغل بأمر الناس إلا بقدر ما يكون في ذلك مصلحة للشخص، مصلحة في لدينه تنفعه عند ربه، ومصلحة لدنياه أذن له بذلك. قال هنا: إذن قد سبق لنا أربع جمل وبعدها ست جمل، وهنا: تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، وهذه أربع أخرى، وبعدها ثلاث أخرى: اهدي قلبي، سدد لساني، واسرد سخيمة قلبي. كم في هذا الحديث من الجمل؟ ست وأربع عشر، وبعد ذلك أربع، أربعة عشر، وبعد ذلك ثلاث، كم المجموع؟ ها؟ 17 جملة، ما أعظمه من حديث، وفيه إيضاح بسط عجيب، وعليه أنوار النبوة. على هذا الحديث أنوار النبوة، وهو يعد من الأحاديث التي تمحضت لدعوة العبد إلى الإخلاص لله، أن يخلص العبد في أن يجعل نفسه لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلى مراتب الإخلاص أن تسلم نفسك ومالك لله، أن تسلم نفسك ومالك لله، لأننا عبيد لله، لسنا عبيدا لأحد، لسنا عبيدا لأحد، عبد لله. الله يأمر ونحن نأتمر، يزجر ونحن ننزجر، يدعو ونحن نستجيب، يخبر ونحن نصدق، نكون مع دينه ومع الحق حيث كان. وهذا يحتاج إلى صبر وإلى عزيمة قوية وإلى همة عالية وإلى استعانة بالله على ممر الأنفاس. وبسند آخر عن محمد بن كعب القرظي قال: معاوية بن أبي سفيان على المنبر: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأعواد. المراد بالأعواد منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه، وقد جاء من حديث ابن عباس عند الترمذي وعند الدارمي رحمهم الله تعالى. والحديث واضح يا رجال، صح؟ الحديث واضح أم لا؟ من يعيده علينا؟ من يقوم يذكره لنا؟ إذا قم يا بني أتحفنا اليوم. قد جاء بلفظ أن معاوية قال: سمعت النبي. اقرأه بهذا الصيغة أحسن، يعني عن معاوية قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم بقي فيه، وإنما أنا قاسم والله معطي. لكن هذا ما هو دعاء، هذا ما هو دعاء، لكن لا مانع لما أعطيت هذا هو الدعاء، ولا معطي لما منعت هذا أيضا الدعاء، أما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا ليس من الدعاء، إنما هو إخبار عن الله عز وجل أن من فقه في الدين فذلك من توفيقه له سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ويقول: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أو كما قال. هذا الحديث عند مسلم رحمه الله، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والنسائي والحاكم. هذا الحديث من جوامع الكلم. قال الطيبي رحمه الله كما في بيض القدير للمناوي: قال هذا الحديث من جوامع الكلم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين: هذا الحديث من جوامع الكلم، لأنه جمع الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. قال هنا: اللهم أصلح لي ديني. ما المراد بديني؟ أتي أرجال، ما المراد بديني هنا؟ اشتغل يا عصام، العلم الشرعي، هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من ربع يده، من ربع يده، الإسلام. أما هو صالح الإسلام؟ الإسلام ما هو صالح؟ هو من عند الله، كيف يحتاج إلى إصلاح؟ هو من عند الله. هاتوا يا رجال آخرتنا. الحديث هكذا: اللهم أصلح لي ديني. يعني المراد أن الشخص يريد أن يصلحه الله، ليعمل بالدين ويستقيم على الدين ويحافظ على الدين. إذا المراد بالدين هنا الشخص أن يكون أهلا لهذا الدين. قال الله وكانوا أحق بها إيش؟ وكانوا أحق بها وأهلها في إيش؟ أنا في لا إله إلا الله. قال الله ألزمهم إيش؟ وألزمهم كلمة التقوى، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله. قال وكانوا أحق بها وأهلها. فالشخص عندما يدعو الله لصلاة دينه بمعنى أن يهيئه وأن يسر له أن يقبل الدين الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام قبولا كليا، والله المستعان. إذن هنا اللهم أصلح ديني يشمل صلاح العبد في ظاهره وباطنه، إصلاح العبد في ظاهره وباطنه. أما الباطن القلب والعقل والروح، وإن شئت قلت النفس، هذه ثلاث أشياء في الباطن. أما الظاهر في إصلاح السمع والبصر واللسان واليدين والرجلين. وماذا بقي يا رجال؟ ماذا بقي؟ قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الشخص إذا أصلح الله له دينه إيش يحصل له؟ يعصمه الله من الشقاء والضلال. قال الله فمن اتبع هداي أكمل، فمن اتبع هداي أكمل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه عصمة من الله للعبد. وقال الله مخبرا مخاطبا الشيطان إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أي يسر لي بالرزق الحلال الطيب في أمر الدنيا. تيسير الله للعبد الحلال نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله عز وجل. ألا يحمد الله طلاب العلم أن يسر الله لهم بمن يتعاون معهم من حيث لا يحتسبون؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك يا رجال؟ هذا من تيسير الله ومن إصلاح دنيا العبد، يعني يحصل التعاون معه من باب يعني حلال، ومن باب يحفظ دينه وتقبل على تعلم العلم تعليمه والدعوة إلى الله والنصح للعباد. هذا تيسير إلهي، تيسير إلهي المطلوب أن يشكر الله على ذلك. ولهذا نقول ينبغي أن طلاب العلم كلما يعني وصلهم شيء من أهل الخير أن يدعو لهم، أن يدعو لهم بالبركة في أموالهم والصلاح لذريتهم وأهليهم والرفع لهم في درجاتهم في الآخرة والتكفير لسيئاتهم. هذا من باب من صنع إليكم معروفا إيش؟ فكافئوه. هذه من المكافأة لمن صنع معروفا عظيما. قال وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. إذن جوامع الكلم في هاتين اللفظتين، أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، هاتان الجملتان هما جوامع الكلم. قال واجعل الموت راحة لي من كل سوء، بمعنى أن يكون آخر سوء، آخر سوء يتلقاه العبد ويعاني منه الموت، يأتي بعده الراحة، يأتي بعده الراحة للعبد بالنعيم والنجاة من غضب الله من عذاب الله في القبر، وهذا أمر مهم. قال واجعل الموت راحة لي من كل سوء. هنالك جملة أخرى من يذكرها؟ والحياة زيادة لي في كل خير، والحياة زيادة لي في كل خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. من حفظ الحديث الأول؟ من حفظ الحديث الأول؟ من حفظ الله؟ كذا قل لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان في الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. وهذا الحديث ما له؟ متفق عليه. هنا سمعتم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء، الجهد التعب والمشقة والعناء، عندما يتعب الشخص بدون فائدة بدون أجر بدون احتساب عند الله. أما لو تعب فيما يعود عليه بالنفع في دينه في أخرى، وهكذا لو تعب في أمر دنياه من أجل الحلال وكسب الحلال، فهذا يعني مأجور على هذا التعب، وهذا التعب ليس هو المراد في هذا الحديث. قال: ودرك الشقاء، يعني أن الشخص يدركه أن يشقى، والشقاء يراد به تارة التعب والعناء أيضا، كمثل ما قال الله في شأن آدم: ولا يخرجن فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي فتتعب. وليس المراد بالشقاء هنا الهلا، وليس المراد بالشقاء هنا الانحراف والضلال، لا، لكن المراد التعب. فتعب الأبوان آدم وحواء عليهم السلام لما أخرج من الجنة بسبب تلك المعصية التي وقع فيها، تعب تعبا عظيما. قال: ودرك الشقاء وسوء القضاء، درك ودرك هذا وارد وهذا وارد، وسوء القضاء، القضية كلها من الله عز وجل، والله عز وجل قضاؤه ما بين عدل وفضل، قضاء الله ليس به شر لأنه ما بين عدل وفضل، لكن سوء القضاء هذا بالنسبة في المقضي لا في القضاء نفسه، في المقضي عليه، بحيث يعني الضرر بسبب ذلك من باب الحكمة في الابتلاء والعقوبات وغير ذلك. قال: وسوء القضاء وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء في الدنيا والآخرة، شماتة الأعداء من ما هو في الدنيا ومن ما هو في الآخرة. في الدنيا معروف أن يشمت بالشخص من يحب له الشر ومن ومن إلى آخره، وفي الآخرة يعني شماتة الأعداء في الآخرة هي أضر على العبد منها في الدنيا، كيف في الآخرة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يأتي بالحديث؟ من يأتي بالحديث؟ من رفع يده؟ من رفع يده رجال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا فسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. الشماتة هنا عندما يأتي المظلومون ويأخذون حسنات الشخص وإذا به لا شيء، قال: فلان قد ذهبت حسناته بسبب كثرة مؤاداته للعباد وتعديه على العباد وتسلطه على العباد وأخذ حقوق العباد أخذت عليه. رأيت الشماتة هذه؟ هذه التي يغفل عنها من يغفل، من يغفل. إذن كما سمع، الشخص الذي لا يريد أن يعمل وغيره يأخذ حسناته ويأخذ أجوره، هو الذي يتجنب مؤاداة الناس، يتجنب مؤاداة الناس حرصا وإبقاء لسلامة حسناته وأجوره وثوابه الذي يرجى له من قبل ربه. قال: وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إيش الرابعة؟ جهد البلاء، درك الشقاء، سوء القضاء. هذه أربع، هذه أربع جمل، والحديث هذا ما له، ما له يا رجال؟ متفق عليه. عندنا هنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقد جاء بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث ما له؟ متفق عليه. وقد جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص، وجاء من حديث أبي هريرة وغيرهم، وهو في الجملة عن هؤلاء وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح أن هذا الحديث من جوامع الكلم، أن هذا الحديث من جوامع الكلم، فقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل تقدم لكم في دروس رمضان أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال أصل كل شر العجز والكسل، أصل كل شر العجز والكسل، كما أن أصل كل خير النشاط، النشاط والإقبال على ما ينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز. الحديث إلى آخره، بقيت أحاديث كثيرة سنواصل فيها إن شاء الله، نحاول أن نختصر حتى لا يطول يعني طول هذا، حتى نريد أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله. اذكروا لنا من الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي عليه، من جوامع أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. قل بارك الله، تقدم هذا الحديث شرحناه في هذا الكتاب، هات غيره عند غيره. قل بارك الله فيك، هذا الحديث من جوامع الكلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ها عند غيره، عند غيره من جوامع الكلم. قل هذا عن معاذ بن جبل، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما أعظمه من حديث وما أجله من حديث، فيه جوامع الكلم. ها من رفع يده؟ هذا نعم حديث أنس، اللهم أعطينا في الدنيا حسنة، وهذا سيأتي، هذا سيأتي في هذا الكتاب. ها اذكرونا ما هو مالش في هذا الكتاب، مالش هذا الكتاب من ليلة، من ليلة. هذا ذكرت عن عائشة، هو عن البراء، صح الجل، هو عن البراء ابن عازب. لا إله، المهم سأذكر لكم حديثا يعني يخصنا نحن. جاء من حديث مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول، وهذا عده بعض علماء جوامع الكلمة، اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. هذا من جوامع الكلم، وهذا ما يهمنا نحن لأننا طلبة علم، فنهتم بالعمل ما نتعلم، وندعو الله أن يسر لنا أن نتعلم ما لم نتعلم، وأن يزودنا من التعلم، فالتيسير من قبله والإعانة منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.